بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. في مطلع هذه السورة المباركة ساق الله جل جلاله حديثا عن أنواع الناس، تحدث عن المؤمنين في 3 آيات، تحدث عن الكفار في 2، تحدث عن المنافقين في 13 آية. لقد فرغنا في الحلقة الماضية من الحديث عن الآيات التي ساقها القرآن الكريم حديثا عن المؤمنين الخلص، عن المتقين. في يومنا هذا الحديث عن الكفار الخلص في كفرهم أيضا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بالقطع ليس المقصود كل الكفار، لأن من الكفار من آمن بعد نزول هذه الآية. هناك من آمن بعد الأحزاب وبعد فتح مكة، ولا يزال كثير من الكفار يشرح الله صدورهم للإسلام ويقبلون بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الريب والتردد والإعراض ونحوه. لكن هذه الآية سيقت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان حريصا على إيمان كل الناس، وكان يحزنه ويشق على قلبه كفر من كفر وإعراض من أعرض وإدبار من أدبر. فسل الله قلب نبيه كأنه يقول له: مهما حاولت، إن الإيمان قدر، لن يؤمن إلا من سبقت له الهداية في الكتاب الأول. كما أن الكفر لمن حقت عليه كلمة العذاب وغلبت عليه شقوته في الذكر الأول. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ثم يقول له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ تسلية لمن بذل جهده، استفرغ وسعه وبذل جهده في هداية الناس، خاصة إذا كانوا من عشيرته الأقربين، وفي النهاية لم يتحقق له المراد. لقد حاول هذا خليل الرحمن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في النهاية قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لقد حاول ذلك سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حاول هذا مع عمه أبي طالب الذي كان يحب النبي المحبة الجبلية الفطرية، وبذل جهده في حمايته وحياطته ومنعه ممن أرادوه بسوء. ولم يكن يعني لم يكن كفره كفر جحود أو كفر تكذيب، بل هو القائل: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن غلبت عليه شقوته، لم تسبق له من الله الحسنى. ظل نبينا صلى الله عليه وسلم بجواره حتى آخر رمق في حياته، يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. وأخواله حوله من بني مخزوم يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم: أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبدي المطلب؟ ثم يقلب نبي صلى الله عليه وسلم، يقلب نظره ما بين ابن أخيه الذي يناشده الإيمان بعاطفة صادقة جياشة، وهؤلاء الذين يحيطون به كالعصابة وهم يؤزونه إلى الكفر أزا: أترغب عن ملة الأشياخ؟ فقال: والله يا ابن أخي، لولا أن يقول أسلم يعني مخافة الموت لأقررت بها عينك. ثم كان آخر ما قال: إنه على ملة الأشياخ. فقال له الله جل جلاله معزيا له مسليا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتطوى صحائف الزمن وتمر عشرة سنوات ويأتي نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجا، ويأتي أبو بكر بأبيه أبي قحافة شيخ طاعن في السن ليضع يده المعروقة الناحلة في يد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبايعه على الإسلام، فينتحر أبو بكر باكيا، فيتعجب رسول الله: لقد جاء نصر الله والفتح وأتم الله النعمة وأسلم أبوك، فما الذي يبكيك؟ قال: والله والله لقد وددت أن اليد التي تمتد الآن تبايعك على الإسلام إنما هي يد أبي طالب، التمس بذلك قرة عينك يا رسول الله، لأني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي. لكن سبقت الحسنى لأبي قحافة ولم تسبق من الله الحسنى لأبي طالب: إن إلى ربك الرجعى. فلتسلية من الله جل جلاله لنبيه أن هناك من حقت عليه كلمة العذاب، مهما فعلت، مهما استفرغت وسعك، مهما بذلت، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. وما أكثر ما كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. سبحان الله، الآية تقول: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لم تقل سواء عليك أنذرتهم أم لم تنذرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه في كل الأحوال أن يبلغ، رسالته لا تتوقف، ولو توقف عن البلاغ لحسبه ربه عز وجل، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك منه. تفرق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تفرقش معاهم. لم يقل سواء عليك أأنذرتهم، قال سواء عليهم، لأن هو لا يستوي عنده الأمران، من لابد أن يبلغ رسالة ربه، فإن قصر فهو ملوم وهو مؤخذ. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر نقيض الإيمان. الإيمان أصله الإقرار لله بالوحدانية والرسالة والبراءة من الكفر والشرك، جذره تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. يقابله الكفر. الكفر نقيض الإيمان. الكفر معناه الجحود، أصله في اللغة الستر، التغطية. الكافر غطى الحق الكامن في أعماقه، غطى الحق المغروس في فطرته، فيتبين له ذلك يوم القيامة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن ثم سمي السحاب كافر لأنه يستر ضوء الشمس، سمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء بظلمته. في الآية يعجب الكفار نباته، يعني الزراع، بالفار يقول يا ليل طل يا نوم زل إني على الحالين صابر، لو فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر. الليل كافر يعني يغطي ويستر بظلامه المخلوقات جميعا، عندما يأتي الليل تتدثر بظلامه. الكفر نقيض الإيمان، وقد يكون معه تكذيب بالقلب، وهذا قليل، لأن غالب التكذيب يكون باللسان مع جحد القلب، كما قال تعالى في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الكفار لم يفتقدوا آلة السمع، لم يفتقدوا آلة النظر، لم يفتقدوا آلة العقل، لهم هذه الأدوات وهبها الله لهم أو دعهم الله إياها، لكنهم عطلوها. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، يستخدمونها في يعلمون بها ظاهرا من الحياة الدنيا، يعمل دكتوراه في الذرة من ألمع ما يكون في أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وفي النهاية يعبد وثن. هذا الذي يحمل دكتوراه في الذرة بيعبد قطعة من الحجر. ويوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وهو مقر بذنبه معترف بأن النار أولى به. نعم إن الذين كفروا سواء يعني الذين سبقت لهم من الله الشقاوة، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الهداية نوعان كما قلنا، هداية البيان مبذولة لكل الناس، وهداية التوفيق يصطفي الله لها من أناب. من قبل هداية البيان رزقه الله هداية التوفيق. فالله جل وعلا عندما خذل هؤلاء، عندما تركهم في غيهم يعمهون جزاء وفاقا، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمع، الختم الطبع، لما تكاثرت الذنوب والمعاصي والإعراض والغفلة جعلت القلب في حالة طبع، يعني طبع على القلب، يعني ختم عليه، فلا ينفذ إليه ضوء ولا يتخلله شعاع من نور، ولا ينتفع بمسموع، ولا يتطلع لغاية أبعد من غاية هذه الحياة الدنيا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وهنا وقفة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة الغطاء يكون على الأبصار، والختم يكون على القلوب والأسماع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فتعلم أن الوقفة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ده استناف. ومعرفة الوقوف من فنون علم التجويد، لأنها بها به تتميز المعاني. ولهم عذاب عظيم، كما وكيفا وأجلا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كما وكيف عظيم في كمه، عظيم في كيفيته. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجنود. الكفر قد يكون معه تكذيب بالقلب أو باللسان، وقد يكون شك، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي ليجدن خيرا منها منقلبا. هذا كفر الشك والريبة، إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، نوع من أنواع الكفر. في كفر الرفض، الإباء للبغض للحسد لمجرد لهواء الصارفة، وهذا قالوا. لو واحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا أصدق أنك رسول تمام، لكني أبغضك وأكرهك وأحاربك وأقاتلك وأعديك وأفتنك وأفتن أصحابك، هل ينفعه الإقرار الأول عندما قال أنا أصدق أنك رسول؟ ولهذا يزيده ضلالا على ضلال، ويزيده جرما على جرم، ويزيده عذابا فوق عذاب. كفار في مكة ما كانوا يجحدون في قلوبهم أن محمد رسول الله. أبو جهل يقول تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، صراع قبلي عائلي، سقينا أطعموا أطعمنا، حتى إذا تجافينا على الركب وصرنا كفرسي رهاب قالوا منا نبي، فمن أين لنا نأتيهم بمثل يجيب لهم نبي منين عشان نبزهم في هذه المنافسة القبلية؟ يبقى أعراض مرده إلى الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وفي النهاية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يوم من الأيام ستحركهم الندامة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.